تبقى كل مكان عشان معانا ثلاثة عرسان، والفرحة نكبر نحلى واكبر اكبر كل ما نكبر نكبر نحلى واكبر اكبر حبايبنا تكتر حبايبنا تكتر حبايبنا تكتر حبايبنا تكتر